إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، هذا ركن من الأركان. احنا لسه بنتكلم عن الأركان، أركان الصلاة، فبدأناها بقول الشيخ: النية الركن الأول من أركان الصلاة، كان النية. الركن الثاني من أركانها القيام مع القدرة. واعلم أن القيام أو ما يقوم مقامه عند العجز كالقعود والاضطجاع ركن من أركان الصلاة، لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جم. رواه البخاري. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني يا جماعة بيقول لنا أن القيام ركن، ولكن الركن يسقط مع العجز. ولكن الركن يسقط مع الإيه؟ مع العجز. فإن كان المرء عاجزا عن القيام فننتقل إلى القعود، فمعنى ذلك أن القعود واجب في حقه، يقوم مقام الإيه يا جماعة؟ القيام. ده مش كده وبس، فلو صلى المرء جالسا مع قدرته على القيام بطلت صلاته. لما نتكلم عن الفريضة، أما بالنسبة للنفل فجاز أن يصلي جالسا وله نصف الأجر، أما بالنسبة للفريضة فالقيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعجز، فمن صلى جالسا مع القدرة على القيام بطلت صلاته، إلا في حالة واحدة خلاف بين أهل العلم في من صلى خلف إمام جالس. فمن صلى خلف إمام جالس عاجز فجلس، فعند الحنابلة وجب على المأموم أن يصلي خلفه جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: فإذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوس، هو قول الحنابلة. والشافعية ذهبوا إلى أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إماما بالناس جالسا، وصلى من خلفه قيام من غير أن يجلسوا، وده كان في مرض موته الأخير عندما خرج وكان أبو بكر يصلي بالناس، فجلس نبينا عن يمينه، فجلس نبينا وصلى بهم، فاقتدى أبو بكر بصلاة النبي، وصلى الناس بصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كما قلنا صلوا من قيام. فذهب الشافعية إلى أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى جالسا ولم يأمر الناس بالصلاة جلوسا فصلوا قياما. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فصلى الناس وراءه قياما فأشار لهم بالجلوس، ولكن كما قلنا أن آخر الأمرين في المذهب توفيقا بين الأحاديث الواردة، آخر الأمرين عن النبي أنه صلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما. نعم. لا، هذا حال وهذا حال لوجود نص، إن في نص قائل، فالدليل في المسألة نص وليس قياس عقلي، فعند النص يحمل الأمر عليه. فالنص قال إن النبي صلى جالس والناس صلوا خلفه قيام، اقتدوا باقتداء أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشر إليهم كما أشار من قبل أن يجلسوا، فإذا ناب الإمام شيء فصلى جالسا فلا يجلس الناس خلفه، هذا مذهب الجماعة الشافعية. أما الحنابلة فالتزموا قول النبي فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. يبقى اعلم أن القيامة ركن من الأركان أو ما يقوم مقامه عند العدل، زي يا جماعة القعود. طيب لو حيقعد، حيقعد إزاي؟ هل حيقعد أو حيجلس متربعا ولا مفترسا ولا متوركا؟ لم يأتي في النص بيان الكيفية، فبعضهم حمل النص على ما كان نبينا يفعل من تورك، وبعضهم حمل الأمر على ما كان يفعله من افتراش، وبعضهم قال أنه يجلس متربعا. فطالما أن الأمر لم يرد بصفة محددة أو بكيفية محددة، فيحمل على أيهم في أو بأي كيفية يستطيع أن يجلس لا حرج، سواء كان متربع مفترس متورك لا حرج إطلاقا، يجلس بالكيفية التي يستطيعها طالما الأمر على إطلاقه من غير تحديد. واعلم أن القيامة أو ما يقوم مقام عند العجز أو الاضطجاع، النوم يعني، كيف يصلي وهو نائم؟ اختلف أهل العلم على وجهين، بعضهم قال يتجه بجسمه كله إلى القبلة، يبقى حينام على جنبه الأيمن ويتجه ناحية القبلة. قول الثاني أنه ينام على ظهره وقدمه في القبلة، بحيث كأنه إذا قام قام متجها إلى القبلة. يبقى الهيئتين اختلف أو ذكرهما العلماء. يبقى اعلم أن القيام أو ما يقوم مقامه عند العجز كالقعود والاضطجاع ركن، فمن استطاع الجلوس فإن صلى مضطجعا بطلت الصلاة، وهكذا. طيب، بتقابلني مشكلة، وده كان سؤال باستمرار بنسأله، رجل عاجز عن السجود لا يستطيع السجود، ماذا يفعل؟ بنجده جايب كرسي وقاعد يصلي. طيب انت مش قادر تسجد، يعني مشكلتك عدم القدرة على الايه؟ على السجود، فلماذا تترك القيام مع القدرة؟ فان تركت القيام مع القدرة عليه بطلت صلاتك. واحد تاني لا يستطيع الوقوف، فيسقط في حقه الايه يا جماعة؟ يسقط في حقه القيام، ولكنه يستطيع الركوع فلا يترك الركوع، يستطيع السجود فلا يترك السجود. وإن كان عاجزا عن هذه الأشياء يبقى حيصلي إيماء بتحريك الرأس وهكذا. يبقى اعلم أن القيام أو ما يقوم وقامه عند العجز كالقعود أو الاضطجاع ركن في الصلاة، في صلاة الفرض ذكر الفرض، لأن السنة بابها أوسع، فجاز أن يصلي جالسا مع القدرة على القيام وتصح صلاته مع نقصان الأجر. لما روى عمران بن حسين، وهذا الحديث أصل من الأصول. ويشترط في القيام الانتصاب، الانتصاب أن ينتصب بجسمه كله، يقف منتصبا، فلو انحنى متخشعا، يعني واحد غلبه الخشوع فانحنى وكان قريبا إلى حد الركوع، قريبا إلى حد الركوع لم تصح صلاته لأنه ترك ركن القيام فصلاته باطلة. نحط خط هنا جماعة، تيجي المسألة اللي بعد كده. ولو لم يقدر على القيام إلا بمعين، بمعين يعني واحد يستند عليه، ثم لا يتأذى بالقيام، فإذا ما قام لم يتأذى، والكلمة عامة تحتمل لا يتأذى الذي يصلي من القيام مع الاعتماد على هذا الرجل، أو لا يتأذى هذا الذي اعتمد، لازمه يعني يجب عليه القيام مع الاعتماد. يعني واحد ممكن يقف ولكن هيعتمد على شيء، على معين شخص، أو هيعتمد على عصا، أو يعتمد على حائط، ولا يتأذى بذلك ويستطيع أن يصلي قائما، فوجب عليه أن يقوم في صلاته، لزمه أن يستعين بمن يقيم، يبقى واجب عليه أن يستعين بذلك. طبعا هو بيتكلم على الاستعانة برجل هيعتمد عليه في القيام، فإن لم يجد متبرعا لزمه، أي وجب عليه أن يستأجر لأجرة المثل إن وجد. كلمة أجرة المثل دي هتجدها في باب المية في الوضوء. أجرة المثل يعني إيه؟ يعني الأجرة المعتادة في هذا المقام 10 جنيه. يبقى لو واحد قال له أنا ممكن أأجر لك نفسي تصلي بي، بس شرط هاخد منك 50 جنيه، يبقى دي أجرة مثل؟ لا، ليس بأجرة مثل، وبالتالي لا يطالب بذلك. يقول له لا خلاص، أجرة المثل تيجي انت حتى تبص تلاقي الجماعة السواقين، الأجرة من القاهرة إلى السويس 5 جنيه، لما يبقى في زحمة قوي يقول لك 10 جنيه. يبقى 5 دي اسمها أجرة الإيه؟ المثل، والعشرة ما زاد على المثل. نعم، ما هو استغلال بقى. واحد فاقد للماء ووجد الماء يباع ومعه مال، يبقى يشتريه بأجرة المثل، ثمن المية مثلا جنيه. أما لو واحد راح مغلي المية خلاها 10 جنيه لتر، فهذه قد تكون سببا في تيمم. إذا أخينا دوت يستطيع القيام ولكن معتمدا على الغير، فقلنا واجب عليه ذلك. فإن لم يجد متطوعا فعليه أن يؤجر، ولكن بأجرة الإيه يا جماعة؟ زي ما قلنا بأجرة المثل إن وجده. ولو قدر على القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره لذم ذلك لقدرته على القيام. حتى اللي احنا بنقولها هو يقدر يقوم بس مش قادر لا يركع ولا يسجد، يبقى واجب عليه القيام يقوم، ولكن بالنسبة للركوع والسجود هيبقى ليها وضع ثاني، يفعلها إيماء بتحريك الرأس أو بالانحناء قدر المستطاع، ولكنه طالما يقدر على الإتيان بالركن لازمه ذلك، يقدر يقوم يبقى لابد أن يقوم. ولو احتاج في القيام إلى شيء يعتمد عليه لزمه، يعني عايز يقوم يقف فيقدرش لوحده لازم يعتمد على شيء يسند عليه، أصبح في حقه لازم. ولو كان قادرا على القيام واستند إلى شيء بحيث لو انحنى سقط صحت صلاته مع الكراهة، هو يقدر يقوم ولكنه لو انحنى سقط، يعني فيه هنا عندنا عجز، صحت صلاته مع الكراهة لأنه يستطيع القيام من غير أن يستند على هذا الشيء، دي مشكلته في الانحناء بس، لذلك قال مع الكراهة. طيب يبقى معنى ذلك لا يجوز للمرء القادر على القيام أن يعتمد على شيء. أنا أدي رأس مركنش على حيط، ما اعتمدش على إيه، على حاجة خشب أو غير ذلك، هذا أمر لا يجوز. ومن عجز عن الانتصاب، عجز عن الانتصاب مش قادر يقف، صار في حد الراكعين كمن تقوس ظهره لكبر أو زمانة. الزمن يا جماعة هو المريض، مرض لا يرجى شفاء، يبقى الزمان يعني مرض، لزمه القيام على هذه الحالة. يعني واحد ممكن يقف ولكنه لمرض أو لعلة ظهر محني أقرب إلى الركوع. إحنا فوق قلنا لو كان يستطيع الانتصاب وانحنى ظهره من غير علة تفصل صلاته، يعني كان أقرب إلى الركوع، إنما هنا الحالة مختلفة، الهيئة واحدة ولكن العلة هنا لمرض مش قادر ينتصب، فهو أقرب إلى الركوع فصلاته صحيحة. فإذا أراد الركوع زاد في انحنائه، زاد في الانحناء خلاص كده، وهذا هو الصحيح، وبه قطع العراقيون والبغوي والمتولي، وهو نص الشافعي والله أعلم. يبقى الركن هذا اللي هو القيام مع القدرة، فمن قام أو من كان قادرا على القيام فصلى جالسا بطلت صلاته، أو انحنى من غير علة تبطل صلاته، الانحناء أقرب إلى الركوع تبطل صلاته. أما إن كان الانحناء لعلة أو لمرض فصلاته صحيحة ولا حرج. أجل نعم. تصح مع الكراهة. وهو لو صلى على واحدة مع اكتمال انتصابه تصح مع الايه؟ مع الكراهة. نعم، هو فرق بين الكمال وبين الفعل نفسه، لكل شيء كمال يا جماعة. لذلك كان العلماء دائما يقول لك نفي الكمال ونفي الصحة، فلكل شيء كمال، خدت بالك، لكل شيء كمال، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لصم الخدود وشق الجيوب. ليس منا هنا فسرها بعض أهل العلم نفي الكمال، يعني ليس من سلوكنا الكامل، ليس من هيئتنا كمسلمين أن نفعل هذه الأشياء، فهذا نفي للكمال. طيب تكبيرة الإحرام، يعني هو قاعد ولا قاعد؟ نعم الأولى أن يسجد على الأرض، يسجد على الأرض ما يسجدش على وساد لعذر صح، زي واحد مثلا هو ساجد رفع رجله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السجود على سبع منها أصابع الأقدام، فمن رفعهما هو الأمر للوجوب، فبعض أهل العلم على أن المتعمد تبطل صلاته. تلاقي بعض الناس يركع يحط ركبته ويرفع رجليه كده من ورا، ارفعها ما تلمس الأرض، فبعض أهل العلم على بطلان صلاته. والتكبير ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، أي دخلت فيها بالتكبير، وتحليلها التسليم، أي خرجت منها بالتسليم. حديث صحيح يا جماعة، قول النبي في المسيء، حديث المسيء صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. قال النووي وهو أحسن الأدلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث إلا الفرائض، يبقى تكبيرة الإحرام فريضة. واعلم أن تكبيرة الإحرام يعتبر فيها أمور، فلو فقد واحدا منهما لم تصح صلاته. أحدها أن يأتي بصيغة الله أكبر باللغة العربية، إذا كان قادرا، يبقى هذه الكلمة، هذه تكبيرة الإحرام تصح بكلمة يا جماعة الله أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول أبي حميد الساعدي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. رواه ابن ماجه، مكتوب ابن ماهة، هو ابن ماجه. تفضل. بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لإيه؟ ما احنا قلنا اختلف أهل العلم في النية على قولين في المذهب ركن، وهناك قول للغزالي في الوسيط أنها شرط. أصل الشرطية لها يعني تختلف على النية في أشياء، كنا أظن اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، مش كده يا جماعة؟ طيب، فلو قال الرحمن الرحيم أكبر أو أجل، أو قال الرب أعظم أو نحو ذلك لا تصح. الجماعة الأحناف قالوا تصح، ولكن الشافعية التزموا كلمة الله أكبر الواردة. بسبب الخلاف القضية التعبدية، هل الأوامر للتعبد قول الشافعي، ولا الأوامر معللة قول الجماعة الأحناف، والغرض التعظيم بأي صيغة كانت عند الأحناف، ولكننا نلتزم بكلمة الله أكبر. المسألة دي لها خلاف كثير وليها نظائر، زي موضوع الظهار، زي موضوع الطلاق، طلاق صريح فيقع بصيغة الطلاق عند الشافعي، زي ألفاظ الزواج إلى غير ذلك، هذه الألفاظ توقفية عند الشافعية فتأخذ صيغ معين، خلافا للجماعة الأحناف. فالمسألة أصلا خلاف فيها بيعود إلى إلى الأصول المذهبي عنده. ولو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور، لأنه لفظ يدل على التكبير، وهذه الزيادة تدل على التعظيم، فصار كمن قال الله أكبر من كل شيء، فإنه يجزئ، فإنه يجزئ. العبارة دي يا جماعة ليها شواهد. واحد بيتوضى وبدل ما يمسح رأسه غسل رأسه، هل يصح الوضوء؟ الإجابة نعم، لأن الغسل مسح وإيه؟ وزياد، مسح وزياد، ولكنه خالف هدي النبي. فبرضه هنا نفس المعنى، الله الأكبر، يبقى هذه تضمنت الله أكبر وزيادة، ولكن الصحيح أن المرء له أن يتبع أو عليه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو عكس وقال أكبر الله لا تصح الصلاة، ونص عليه الشافعي، لأن ذلك لا يسمى تكثيرا تكبيرا، بخلاف ما لو قال عند الخروج من الصلاة عليكم السلام، بدل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله قال عليكم السلام، فإنه يجزئ لأنه يسمى سلام. طبعا وبيبين الإجزاء، ولكن طبعا لم يبين في المسألة الأصح والذي يجب أن يتبع، لأن هذا معروف بدلالة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نسمع كلام النبي، ولكن هذه عبارات ربما وردت فيحكم بها هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة. بنقول على طول عليكم السلام، فإنه يجزئه لأنه يسمى سلاما، كذا قالوا. ولو حصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر فصل، كلمة الله وكلمة أكبر، لو حصل فصل بين الاثنين ما الحكم؟ نظر، إن قل هذا الفاصل لم يضر، كما لو قال الله الجليل أكبر، فقد فصل بين الله وبين كلمة أكبر بلفظ الجليل، ولكن هذا اللفظ كما قلنا لفظ بسيط، لفظ قليل، يعني الفاصل لم يقطع مسافة كبيرة، فالصلاة تصح. وإن طال الفاصل، طال الفاصل كما قال الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر، يبقى هنا فاصل بين كلمة الله وكلمة أكبر الفصل كبير، فإنه لا يجزي، الصلاة لا تصح لخروج ذلك عن اسم التكبير. ده مش معنى انك تقول بقى الله الكريم أكبر في الصلاة، لا، انت هتقول الله أكبر، ولكن هو بيضرب مثال لو أن هناك فاصل قليل صحت الصلاة، وإن كان الفاصل كبير فإن الصلاة لا تصح. ومنها ألا يحصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر وقفة، يعني الله ويجوال بعد شو الأكبر، ما ينفعش، لازم يصل الكلمة، يعيدها من الأول يقول الله أكبر. ومنها ألا يزيد ما يخل بالمعنى، لأن يمد الهمزة من الله فيقول الله أكبر، لأن هنا تحولت إيه يا جماعة؟ إلى استفهام، تحولت إلى استفهام، فإن فعل ذلك لا يجزيه. نعم، احنا بنتكلم على إيه؟ يعني أمين سواء مد أو لم يمد، مد جائز أو غير جائز وصحيحة. لما نتكلم على لفظ تكبيرة الإحرام نفسه الذي يدخل به الصلاة، أو بأن يشبع حركة الباء في أكبر فتصبح أكبر، طبعا نقول الله خطأ، لأن كلمة أكبار تطلق على الحيض، أو يزيد في إشباع الهاء في لفظة الله فتصبح كالواو. الهاء يا جماعة توسط بين الضم والإيه والواو. الله أكبر هي أشد من الضم وأقل من الإيه من الواو، توسط بينه. فواحد قال الله أكبر حولها الإيه لواو، فهذا لا يصح. ومنها أن يأتي بالتكبيرة بكمالها وهو منتصب. تكبيرة الإحرام لابد من الإتيان بها حال القيام، حال القيام، فلو أتى ببعضها من قيام وبالبعض الآخر وقد وصل إلى حد أقل من الركوع فلا ينعقد، فلا تنعقد فرضا. يعني واحد جاي متسر بعد الإمام راكع الله أكبر وكمله وراكع، فهنا الصلاة لا تصح. طب هل تنقلب إلى النفس؟ الأصح إن كان جاهلا إن عقدت وإلا لا. نقول والله القول بعدم انعقادها أولى، لأن تكبيرة الإحرام يؤتى بها من يا جماعة من القيام. ومنها أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح، وهذا يقع كثيرا في من أدرك الإمام راكعا ونحوه، فلو نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع لا تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا على الصحيح للتشريك. يعني واحد قال الله أكبر ورح راكع من غير ما يكبر، طب انت دلوقتي قلت الله أكبر تكبيرة إحرام ولا تكبيرة انتقال؟ الاثنين، فهذا صلاته لا تصح ولا تنعقد. ولو لم ينوي تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع بل أطلق، فالصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور لا تنعقد صلاته، لأنه لم يقصد تكبيرة الإحرام. يبقى هنا بنقول الحالة الثانية، يعني الحالة الأولانية قال أنا بقصد الاثنين معا صلاته لا تصح، الحالة الثانية قال لي أنا مش عارف أنا قلتها وخلاص. فقلنا إن القول الذي قاله الشافعي وقطع به الجمهور أن التكبيرة لم تنعقد، في قول الثاني تنعقد لقرينة الافتتاح ومال إليه إمام الحرمين، ويرده قرينة الركوع، هذا كله في القادر على النطق بالعربية. نعم هتأخذ القول اللي في المذهب. وانت عندك دلوقتي اصل دي حياة الناس، يعني كتير جدا من الناس يقول الله اكبر يبقى راكع. طب انت يا عم قلت الله اكبر، قلت بدايتها في القيام ونهايتها في الركوع مش كده؟ طب صلاتك صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيح. ليه؟ لان الواجب ان تأتي بتكبيرة الاحرام حال القيام، حال القيام الله اكبر من قيام ثم ركعة. طيب ده انت في حقك تكبيرة الإحرام واجبة، تكبيرة الانتقال على المذهب سنة، فأي هؤلاء تقصد؟ الاثنين مع بعض ما ينفعش التشريك. أقصد الانتقال بطلت صلاتك لأنك لم تدخل إلى الصلاة مش عارف، فعلى الراجح كما قلنا أن ذلك لا يقبل، لا يقبل، لازم تأتي بتكبيرة الإحرام من القيام. نعم طيب. وأما العاجز فإن كان لا يقدر على التعلم إما لخرف أو بأن لا يطاوعه لسان أتى بالترجمة. الأخرف ده مش هيعرف يقول الله أكبر مش كده يا جماعة؟ ما حكم صلاته صحيحة؟ طيب واحد لسه دخل دلوقتي أجنبي فرنساوي مثلا دخل إلى الإسلام ومش عارف العربية وعايز يصلي، ماذا يحدث؟ يصلي على لغته، يبقى يأتي بكلمة الله أكبر بلغته وتصح إن شاء الله تعالى. يبقى أتى بالترجمة ولا يعدل إلى ذكر آخر، يعني ما يقولش مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هي لفظة الله أكبر بالعربية أو زي ما قلنا مترجمة إلى لغة. وجميع اللغات في الترجمة سواء على الصحيح. وأما القادر على التعلم، واحد يقدر يتعلم، يقدر يحفظ كلمة الله أكبر، فيجب عليه ذلك حتى لو كان بناحية، ولا يجد من يعلمه فيها، لزمه السفر إلى موضع يتعلم فيه على الصحيح، لأن السفر وسيلة إلى واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يجوز الترجمة في أول الوقت، طبعا هو بيتكلم على واحد يقدر يتعلم، فبنقول له هذا يجب عليه التعلم ولا يلزمه الترجمة. طيب بيقول أنا دلوقتي ما فيش حد يعلمني في البلد دي، عايز أسافر مصر أتعلم، وجب عليه السفر يسافر ويتعلم علشان يقدر يصلي بلغة العرب. طيب أذن عليه صلاة الظهر قبل أن يتعلم، يبقى يؤخر الصلاة عن أول وقتها حتى يتعلم. ولا يجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخر الوقت. فلو صلى بالترجمة من لا يحسن التعلم بالكلية فلا إعادة عليه، اللي مش قادر لا يستطيع أن يصلي إلا بلغته تصح صلاته. أما من كان قادرا على التعلم وداق وقته لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة عليه أيضا، يقدر يتعلم بس على ملأ اللي يعلمه كان الوقت خلاص أوشك على الانتهاء والخروج، فيصلي وصلاته صحيحة. وإن أخر التعلم مع التمكن وداق الوقت وصلى بالترجمة لحرمة الوقت تجب الإعادة على الصحيح لتقصير. ممكن يتعلم ولكن قاعد يتدلع شوية لغاية ما الوقت كاد أن يخرج من غير أن يتعلم ويقدر على التعلم، فيصلي بالترجمة، ثم بعد ذلك عليه الإعادة لأنه مقصر وهو آثم. طيب ولو كبر تكبيرات دخل بالأوتار في الصلاة وخرج منها بالأشفاع، لأن نية الافتتاح تتضمن قطع الصلاة، ولو لم ينوي طب نظرت هنا ويكلم الحتة دي. بعض الناس عنده وسوسة فيقعد يقول الله أكبر يجي 20 مرة علشان يتأكد أنه دخل إلى الصلاة. فقال أهل العلم أنه يدخل بالأوتار ويخرج بالأشفاع، يعني لو قال الله أكبر دخل إلى الصلاة، الله أكبر خرج من الصلاة، إذا دخل بالأوتار يعني التكبيرة الأولى والخمسة والسبعة والتسعة، وخرج بالأشفاع، فلو أعادها شكا فإن جاء بالثانية كأنه خرج من صلاة، إن جاء بالرابعة خرج من صلاة، إن جاء بالسادسة خرج من صلاة. يبقى قالوا يدخل إلى الصلاة بتكبيرات وترية وترية، ويخرج من الصلاة بتكبيرات يا جماعة زوجية. ماشي. واحد قال الله أكبر يصلي، قال التكبيرة دي ما جبتها مش عجباني، طب ما جبها تاني، الله أكبر، يبقى خرج كده بالصلاة. نعم يعلم بعد كده، الجاهل اللي حكم اللي فيه. نعم طالما كبرت التكبيرة الثانية أنه لغى الأولى كأنه لغى الأولى بالثانية، فلا يدخل إلى الصلاة إلا بالثالث. نعم كلام ده ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر بالتفصيل، تراجع لمن أراد أن يراجع. قاعدة تقول هذه القاعدة تقول أن الدخول إلى الصلاة بالأوثار والخروج منها بالإيه؟ بالأشفع، كأن التكبيرة الثانية إنما تحل مقام التسليم فيخرج بها من صلاة، يعني بتلغي الأولى. نعم، يراجع كلام السيوطي عشان نقف على دليل المسألة. نعم. طيب ديت هنأجلها لما نيجي نتكلم عن تكبيرات الانتقال، عشان بس ما ندخلش الموضوع في بعض. أنا هنا بتكلم على من كبر فشك في صلاته فأعاد التكبيرة، فإنما يدخل بالأوثار ويخرج بالإيه يا جماعة؟ بالأشفاعة. يعني التكبيرة الأولى والثالثة والخمسة والتسعة والحداشر تدخلوا صلاة، الثانية والرابعة والستة والثمانية تخرجوا من الإيه؟ تخرجوا من الصلاة. فإحنا قلنا نعلمهم بقى، نعلم إنهم اللي إحنا بنتكلم ليه؟ بس. إن خرج بالتسليم يكبر فيدخل، إن خرج بالتسليم فكبر، فالتكبيرة الثانية لا تعد الثانية ولكنها تعد الأولى لأنها بعد تسليم. نعم يا مشايخ. بيه يخرج بتسليم، نقض الصلاة وخرج. نعم، تبقى الثانية أولى. أيوة، هنا إنما إحنا بنقول لم ينوي الخروج، قال الله أكبر، قال لا لا دي ما عجبتنيش، الله أكبر بطلت صلاته. تخرج على قاعدة ثانية مؤداها، إذا غلب على ظنك أنك قد كبرت اعتمدت التكبير، وإن شككت كبرت أو لم تكبر فلتكبر وهي الأولى. إنما احنا بنقول هو كبر ثم أعاد التكبير لشك في الأولى أو مش عجب شكلها، فيخرج بالتكبيرة الثانية ويدخل بالثالثة ويخرج بالرابعة ويدخل بالخامسة. نعم. يا مولانا، ده في ناس عندها شك عجيب جدا، وسوسة. كان في أخ إمام في مسجد كان إذا قال الله أكبر الله وهكذا يظل يردد الكلمة كأنه يعني سبحان الله. فطبعا هذا الأمر ممكن يقعد يكبر مثلا 20 مرة علشان يتأكد من صحة التكبير. المهم، قلنا أنه دخل بالأوثار وخرج بالأشفاع لأن نية الافتتاح تتضمن قطع الصلاة. دليله دليل عقلي يا جماعة. ولو لم ينوي بغير الأولى الافتتاح ولا الخروج من الصلاة صح دخوله بالأولى، وباقي التكبيرات ذكر تبطل الصلاة. هذه نقد القاعدة اللي فوق. ولو لم ينوي بغير الأولى الافتتاح ولا الخروج صح دخوله، يعني هو نوى الله أكبر وخلاص دخل، صح دخوله بالركعة بالتكبيرة الأولى وبقية التكبيرات من الذكر. نعم. والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان، وهي تدل على خبل بالعقل أو جهل في الدين، والله أعلم. الحقيقة تكبيرة الإحرام في طبعا بتصاحبها أشياء زي رفع اليدين، رفع اليدين. فتكبيرة الإحرام ركن من الأركان يؤتى بها من قيام، وتصاحبها أو يصاحبها رفع اليدين. إلى المنكبين، حزو المنكبين عن الكتفين إلى بداية الأذن أو إلى أعلى الأذن ثلاث حالات وردوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض أهل العلم أراد أن يجمع السبع، فقال الكف عند المنكبين والإبهام عند أطراف الأذن والأصابع عند آخر الأذن. هذا اجتهاد من بعض أهل العلم للجمع بين الصور الثلاث، ولكن الراجح أن الخلاف هذا خلاف تنوع، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا أن الصلاة يدخل بها المرء برفع اليد مع تكبيرة الإحرام إما حزو المنكبين أو أعلى قليلا أو أعلى قليلا. وقد وردت هيئات متعددة في رفع اليد، فكان يبتدئ التكبير مع رفع اليد وينتهي من التكبير مع وضع اليدين على السطر، على السطر بحالة. كان يبدأ التكبير مع رفع اليدين أو يبدأ رفع اليدين مع التكبير وينتهي من التكبير عند وصول اليد إلى مكانها بالقرب من الأذن، ثم بعد ذلك ينزل اليدين إلى الصدر من غير تكبير. وأحيانا كان يرفع اليدين أولا ثم يبدأ التكبير وينتهي بوضع اليدين على الصدر، وأحيانا يرفع اليدين ثم يكبر وبعد ذلك ينزل اليدين. كل هذه هيئات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من التنوع الجائز. من فعل هذه أو هذه أو هذه فقد اكتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. لا، اليد في اتجاه القبلة هكذا عند المالكية هكذا، ولكن الصحيح أنها في اتجاه القبلة، في اتجاه القبلة غير مضمومة وغير مفتوحة، ولكن الوسط. الله، يعني اليدين إلى الأرض كده. الله، الأصل كده، الأصل كده. ماشي يا جماعة، هنكتفي بذلك لأن الفاتحة ترتبط بها مسائل متعددة وكثيرة، فنؤجلها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا. نعم نعم، اتفضل.